يقول هل يوجد فرق بين الطلاق والفسخ والخلع؟ يأتي إن شاء الله بأنه لو حصل بينهما فسخ أو خلع لا تعود إليه إلا بعقد جديد، وإذا كان بينهما طلاق وهي الطلقة الأولى أو الثانية فإذا كانت في العدة له أن يرجعها في العدة، وبعد العدة يكون بعقد جديد. يقول ما معنى قوله طلقة تطليقة في الخلع، وهل لفظ الخلع هو لفظ الطلاق؟ بالاتفاق أن لفظ الخلع هو لفظ الخلع، واختلفوا هل يكون لو وقع الخلع بلفظ الطلاق هل يقع طلاقا أم خلعا، على قول مصنف كما سيأتي أنه إن وقع بلفظ الطلاق يكون طلاقا، عند شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه يكون خلعا، فما دام في عوض فنعتبره خلعا وما نعتبره طلاقا. يقول ما هي الأسباب التي لا تشرع فيها الخلع ولا يقع الخلع؟ التي لا يشرع فيها الخلع ولو طلبتها لا يقع الخلع، ما في أسباب، كل ما تريد المرأة في الخلع يسمع لها. لو مثلا قالت أنا أريد مخالعتها، ليه؟ قالت هو يلبس غترة بيضة، نريد أن يلبس حمراء، نقول نسمع لها، وإذا أصرت على الفراق لها أن تفارق وهكذا. يقول هل يدخل في حديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير سبب لم ترح رائحة الجنة؟ لكن الحديث ضعيف. يقول قلت لأصدقائي إخبارا عن زوجتي التي طلقتها وكنت أقصد أني سأطلقها مستقبلا، هل هذا طلاق علما أني قد اتفقت مع الطلاق بعد شهرين؟ الطلاق هذا إذا تلفظ بالطلاق فهو طلاق. يقول هل الخلع عدة وكم هي؟ سيأتي إن شاء الله بأن عدة المفارقة من خلع أو طلاق أو فسخ 3 حيض التي تحيض أو 3 أشهر الآيسة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله أن العدة للمختلعة 1، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستبرئ السبايا بحيضة 1 كما فعل مع صفية. يقول هل لها أن تطلب الخلع بسبب بغضها لأهل زوجها؟ نعم، أي شيء تطلب المرأة بالخلع من زوجها يسمع لها، أي شيء، مثلا الزوج يطلق على أي شيء كذلك الزوجة لها أن تطالب بالخلع بأي شيء. وما الذي ينبغي طالب العلم في بداية عامه الدراسي؟ ينبغي له أن يحفظ وقته وأن يلزم الصحبة الطيبة الصالحة المتوجهة لطالب العلم، وليس صلاحا فقط وإنما متجه لطالب العلم. وإذا بعد الناس عن زمن النبوة تكثر الفتن ويتأكد تحصيل العلم الشرعي، ولا يحصن بإذن الله الشاب إلا بالعلم الشرعي، بالكتاب والسنة وطلب العلم وهكذا. وليحرص على حفظ المتون، فإنه إذا كان عنده متنا يرجع إليه في كل حين، وفي المستقبل قد تتفرق في غير البلد هذا، فتحتاج إلى تعليم الناس في المسجد أو في المدرسة وغير ذلك. فإذا لم يكن عندك أصل تحتار ماذا تدرس، لكن إذا كان عندك أصل وأنت حافظ هذا الأصل وفاهم هذا الأصل بإذن الله ينفع الله بك كثير، يعني خاصة طلاب الجامعة الذي يأتون يعني فترتهم محدودة، فيتحتم عليهم حفظ الوقت وملازمة أهل العلم كثيرا سواء في الحرم أو غير الحرم، حتى إذا عاد إلى بلده ينفع نفسه بالعلم وينتفع هو بنفعه للآخرين. والذي يحصن العلم ويقوي العلم هو حفظ المتون. يقول هل يلزم الخلع عند القاضي أم إذا خالعت الزوجة وقبل وقع؟ يأتي إن شاء الله ما يلزم حكم حاكم. يقول إذا طلبت الزوجة الخلع لأن الزوجة يمنعها من زيارة أهلها، هل يأخذ بقولها علما أنه سبق القول بعدم الأخذ بقولها؟ يقول كيف يجوز الخلع على أمر محرم؟ القاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل، والخلع هنا بني على أمر محرم، لكن الخلع أصلا مشروع، هذا جانب. جانب آخر في الآية الله يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، فالزوج خشي أن المرأة لا تقيم حدود الله بكشف وجهها فأبيح الخلع. يقول هل يطلب الزوج أكثر من الصداق في الحق في الخلع؟ يأتي إن شاء الله المسألة الخلع. يقول هل يصح أن يعرف البيع اصطلاحا بأنه مبادلة المال بالمال تملك وتمليكا؟ لما تعريف ناقص. يقول هل يجوز اقتناء شحم الميت والانتفاع بها؟ على قول شيخ الإسلام ابن القيم نعم، فلو شخص عند ميت أو ماتت ينتفع بها، أما على قول جمهور لا يجوز. يقول هل يدخل في هذا الأدوية التي فيها أجزاء الخنزير؟ نعم لا يحرم، يعني يحرم لا يجوز الانتفاع بالخنزير بأي وجه من الوجوه. يقول كل ما يحرم أكله يحرم بيه، لماذا صح بيه الحمار مع عدم جواز أكله؟ ما يجوز بيه الحمار، ما يؤكل ما ينتفع به، وإنما يقتنى الحمار قنيه.